بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 41 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 106، وهي قوله تعالى: اتبع ما أوحي إليك. كأن الآية متوجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. هاتان الآيتان مررنا عليهما سريعا في الدرس الماضي، ولا بد من وقفة متأنية عند مضمون هاتين الآيتين. أولا، إذا قلت لمن هو في أعلى درجات الاجتهاد اجتهد، هذا الأمر يعني داوم على اجتهادك، واثبت على اجتهادك، وتابع اجتهادك. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. إذا جاء الأمر للمأمور وهو مطبق له، فيتجه الأمر إلى الاستمرار عليه ومتابعته والثبات عليه. إذن يا أيها النبي، الآية موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام: اتبع ما أوحي إليك. أولاً، الرب رب والعبد عبد. الإله مطلق، الذات الكاملة، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، واجب الوجود، أزلي أبدي، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. هذا الإله العظيم إذا أعطى توجيهات، هي التوجيهات التي لا ريب فيها، لا مأخذ عليها، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأن الله مطلق، وكلامه مطلق، وكمال كلامه مطلق، وصواب توجيهاته مطلق. إذن اتبع ما أوحي إليك. أخواننا الكرام، في آيات أخرى في الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وكأن الله سبحانه وتعالى أنبأنا عن أنه سوف يأتي زمان كل إنسان يقدم بين يدي الله. وفي هذه الأيام أيها الإخوة، تطرح موضوعات تناقض القرآن الكريم، ينادى بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ينادى بمساواة المرأة بالرجل حتى في الميراث، ينادى برفع كل تحفظ عن حقوق الطفل. شيء طويل، لكن كل هذا الذي يطرح يتناقض مع نص القرآن الكريم، مع أصل الدين. هناك جرأة في نقد وحي السماء وما جاء به سيد الأنبياء. إذن هنا الآية: اتبع ما أوحي إليك. يعني تصور للتقريب، مريض أمي لا يقرأ ولا يكتب، جاهل جهل مطبق، صار في معه أزمة قلبية، فزار طبيب يعد أول طبيب بالقلب، معه أعلى شهادة في العالم، أعطاه توجيهات. يعني هل يستطيع هذا المريض الأمي الجاهل أن يحاور الطبيب في توجيهاته؟ البون شاسع جدا، جهل مطبق، وعادات سيئة في الطعام والشراب، ولا يملك أي ثقافة صحية، يحاور إنسان في أعلى درجة من العلم. فلذلك أيها الإخوة، لمجرد أن تفكر ببديل لحكم شرعي فأنت لا تعرف الله. والدليل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لاحظ نفسك مع خبير، مع عالم شهير يعطيك توجيه، وليكن طبيبا، ما بتفكر تناقشه. لماذا؟ لأنك واثق من علمه. فكيف بكلام من عند الله؟ فكيف بوحي السماء؟ لذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كنت مرة في مؤتمر في أمريكا بلوس أنجلوس، فألقى عالم كلام قال: هنا في هذه البلاد ليس فيه شيء مقدس، أي شيء مهما بدا مقدسا خاضع للبحث والدرس والنقد. أما نحن كمسلمين عندنا مسلمات، هذا كتاب الله، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بريد وضح الفكرة بمثل. إنسان ذهب إلى شخص لإصلاح مركبته، ففي قطعة في المكبح يجب أن تغير، فلما غيرها بقطعة جديدة في قطعة تستند إليها هذه القطعة، رماها في الطريق، قال: هذه لا فائدة منها. فقال له صاحب المركبة: أرجعها. قال له: لما؟ قال له: لأن الشركة فيها 5000 مهندس وعمره 100 عام، لا يمكن أن تكون أنت أشد فهما منهم، أرجعها. يعني صاحب المركبة ما تمكن يحاوره، بس في عنده مسلمات، شركة عريقة تصنع السيارات من 100 عام، وخبراتها كلها متراكمة، وعندها 5000 مهندس. إنسان يعمل في الميكانيك في دمشق لا يمكن أن يكون أشد فهما من هؤلاء المجتمعين. الآن لو لم تتمكن أن تأتي بدليل على ما في القرآن، يكفي أن هذا كلام الله، وأن الذي أنزله هو الخبير، هو العليم، هو الحكيم، هو المطلق، هو الخالق، هو الرب، هو الرحيم، هو الذي خلق الإنسان، هو الذي يعلم ما يسعده وما يشقيه، ما يجعله سليما من كل مصيبة وما يجعله هالكا. إذن اتبع ما أوحي إليك من ربك. من هو الذي أوحى هذا القرآن؟ طبعا الله رب العالمين. ماذا تعني كلمة رب؟ رب الذي يربيك، أولا الذي خلقك، والذي أمدك، والذي يربي جسدك، والذي يربي نفسك. ربى نفسك بخصائص، ورباها بالوحي، ورباها بالمعالجة، ورباها بأفعاله. كلمة رب أعتقد أنها أقرب اسم من أسماء الله تعالى للإنسان. أقرب إنسان إليك من دون استثناء أمك التي ولدتك، والتي ربتك، والتي حرصت على سلامتك وسعادتك. بحياة كل واحد منا أم. أقرب إنسان إلى الإنسان أمه التي أنجبته، يأتي بعد ذلك أبوه. الآن أقرب جهة غير أمك إليك الذي خلقك. الله عز وجل من أسمائه أنه رب العالمين، خلقك، أمدك بالأجهزة، بالأنسجة، بالأعضاء، بالحواس، بالدماغ، بالقدرات، بالمهارات، أمدك بالهواء، أمدك بالماء، أمدك بالطعام، أمدك بالشراب، أمدك بما في الأرض من جبال وأنهار ووديان وأغوار وبحيرات وبحار وأطيار وأسماك وأنواع النباتات. لذلك اتبع ما أوحي إليك، لأن قيمة الأمر من قيمة الآمر، بل شرف الأمر من شرف الآمر. أنت حينما تتبع إنسان أصدر قرار، الإنسان يخطئ ويصيب، وقد تكون له مصلحة في هذا القرار، ليست هذه المصلحة تابعة لمن يطبق هذا القرار، لمن يصدر هذا القرار. قد تفرض عليك ضريبة لمصلحة الجهة التي فرضتها، لكن خالق السماوات والأرض هو الذي خلقك وهو الخبير. لهذا قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. بالمناسبة أيها الإخوة، أي قرار من إنسان لأنه إنسان ولأنه مثيلك في الإنسانية تستطيع أن تحتال على هذا القرار. واضع القرار إنسان، والذي يطبق عليه القرار إنسان، وبإمكان الإنسان الأذكى أن يحتال على الأقل ذكاء. لذلك أي قانون يصدره الإنسان في الأرض يسهل التحايل عليه. يصدر قانون بتحديد السرعة في الطرقات في بلد غربي، وفي على الطرقات محطات تكشف السرعات الزائدة. جيد، الإنسان الذي سيطبق عليه هذا القانون قد يكون أذكى من وضع القانون، يخترع جهاز يوضع في السيارة، فقبل 4 كيلومتر من وجود الكاشف بنبهه. مرة كنت راكب بسيارة في هذه البلاد من 180 ل100، ما الذي حصل؟ قال لي: في جهاز كشف سرعة بعد قليل. الجهاز الذي عندي أنبأني بذلك، معنى انتهى القرار. هذا القانون الذي وضع لسلامة الركاب في السفر التغى، التغى لأن المطبق أذكى من الواضع. فأي قانون وضعي من السهل جدا التحايل عليه. طيب أوضح مثال، الصيام. تصور أن الصيام فرض على المواطنين بقانون، وبالإسلام ما في صيام، لكن الدولة رأت أن الصيام مفيد جدا للمواطنين فأصدرت قانون بترك الطعام والشراب من الفجر وحتى الغروب. كم تستطيع الدولة أن تطبق هذا القانون؟ ولا مع واحد. إذا دخل إلى بيت الخلاء يشرب. أما المسلم يدخل إلى الحمام في أيام الصيف ويكاد يموت عطشا، والصنبور في ماء عذب بارد زلال، ولا يستطيع أن يضع في فمه نقطة ماء. أرأيت إلى القانون الذي أنزله الله عز وجل؟ يعني لا يمكن أن تصلح البشرية إلا بوحي السماء، أنه الذي أصدر القانون معك دائما وبيده كل شيء. أما الساعة 3 بالليل الإشارة حمراء والكل يتجاوزها، السبب ما في شرطي، لأنه أنه واضع القانون يطولك علمه عن طريق الشرطي، فإذا الساعة 3 بالليل ما في شرطي، إذا تتجاوز الإشارة. أما القانون الإلهي هو معك دائما، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خواطرك، والله يحول بين المرء وقلبه وهو معك وكل شيء بيده. لذلك إيمانك أن الذي خلقك معك، وأفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. فلذلك أنا أرى أنه لا يصلح قانون أرضي، لكن الآن في وسائل ضبط عالية جدا. يعني التعبير المعاصر سوبر ماركت، يعني في بضائع من دون مبالغة بمئات المليارات. عند مخرج هذا السوق يدفع الإنسان ثمن البضاعة، لو أنه ما دفع ثمنها، في على كل بضاعة لصاقة فيها مادة إن لم يدفع ثمن هذه البضاعة تصدر إشارة، فينطلق صوت مخيف وتغلق الأبواب بشكل آلي، فقلما تحدث سرقة أبدا. في ضبط إلكتروني. يا ترى هؤلاء الذين في السوق من هو الأمين ومن هو غير الأمين؟ من نعرف؟ ضبط إلكتروني، كأنه الأمان التغيت، ما في مخالفات. أما يوم قطعت الكهرباء في بلد سكانه 18 مليون بأمريكا، تمت 200,000 سرقة بليلة واحدة، حجم السرقات 3 مليارات، ما عاد في ضبط إلكتروني. هذه الاستقامة الإلكترونية لا قيمة لها عند الله أبدا أبدا. أما راعي غنم في شعف الجبال يلتقي بإنسان يقول له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، يقول له الراعي ليست لي، يقول له خذ ثمنها، يقول والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين. ولكن أين الله؟ أرأيت إلى هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين. إذا قلت أين الله فأنت مؤمن ورب الكعبة، أنت المؤمن. إذا خفت من الله في خلوتك، من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله، وركعتان من ورع خير من 1000 ركعة من مخلط. إذا اتبع ما أوحي إليك من ربك، قد يفرض عليك عدوك تصرف أنت لا تحتمل تطبيقه لكنك مرغب عليه. أما هذا التوجيه الذي يأمرك الله أن تتبعه من عند من؟ من عند الرحيم، من عند الحليم، من عند الحكيم، من عند القوي، من عند الغني، من عند الرب، من عند الإله، من عند من بيده كل شيء. اتبع ما أوحي إليك من ربك. لماذا؟ في عنا اعتراض بالبلاغة. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، يعني جملة معترضة. تقول قال الله عز وجل، عز وجل جملة معترضة. الاعتراض هنا يفسر موجب الاتباع. لماذا اتبع ما أوحي إليك من ربك؟ لأنه لا إله إلا هو، لا خالق إلا هو، لا مربي إلا هو، لا مسير إلا هو، لا موجود على الحقيقة إلا هو، لا معطي إلا هو، لا مانع إلا هو، لا رافع إلا هو، لا خافض إلا هو، لا معز إلا هو، لا مذل إلا هو، لا محيي إلا هو، لا مميت إلا هو، لا رازق إلا هو. هذا كلام التكلم به سهل جدا، لكن عقله يحتاج لجهد كبير. ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها. الآن في هذه الأزمات وفي هذه الفتن وهذه الاجتياحات وهذه الحروب وهذا التطاول من بعض البشر على بعضهم الآخر وهذا الإملاء، المؤمن الصادق لا يرى إلا الله، لا يرى مع الله أحدا، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا إله إلا هو. أي لا معبود بحق إلا الله، ما من جهة تستحق العبادة إلا الله. بالمناسبة أيها الإخوة، أنت كإنسان حينما تكون لغير الله تحتقر نفسك، لا تعرف قدر نفسك إذا كنت لغير الله. عبدي، خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. أنت مخلوق لله، الجماد للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، والإنسان لله. الإنسان لله وحده. أيها الإخوة الكرام، اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو. لأنه لا إله إلا هو ينبغي أن تتبع ما أوحي إليك من ربك. يعني كمثل من واقعنا، أنت بحاجة إلى تأشيرة خروج، وذهبت إلى دائرة الهجرة والجوازات، وهي أربع طوابق. قال لك واحد، هذه التأشيرة لا يستطيع واحد في هذا البناء كله أن يوافق عليها إلا المدير العام. هل تبذل ماء وجهك أمام شرطي، أمام كاتب ديوان، أمام موظف؟ هذه التأشيرة من صلاحية المدير العام وحده، لذلك لا تسأل أحدا ولا تبذل ماء وجهك أمام أحد ولا ترجو أحدا. الآن المثل حنكبره، كل قضاياك متعلقة بالله، فحينما تتضعضع أمام غني وتبذل ماء وجهك فقد سقطت من عين الله، لأن الله خلقك وليس بينك وبينه حجاب. اسأله. يعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو. الآن وأعرض عن المشركين. المشركون لا تعبأ بهم، لا يعرفون الله، أفقهم ضيق، طموحاتهم تنتهي عند الدنيا، الآخرة ما أدخلوها في حساباتهم أبدا، يعبدون شهواتهم من دون الله، دينهم الدرهم والدينار. سمعت أنه عالم كبير من علماء المسلمين له تفسير قيم، زار بلاد بعيدة في الغرب، جلس في حديقة، كان إلى جانبه شخص يعني من تلك البلاد، وهذا العالم لونه يميل إلى السمرة، فسأله من أنت وماذا تعمل؟ فلما علم هذا الغربي أنه عالم إسلامي قال له تحب أن أشرح لك الإسلام؟ قال له ما في مانع. قال له كم معي من الوقت؟ قال له ساعة. فهذا العالم شرح له أساسيات العقيدة وأساسيات الأحكام في 50 دقيقة، وترك 10 دقائق للحوار. فلما انتهى هذا الذي يحاوره ذلك العالم أخرج من جيبه 100 دولار، قال له أنا هذا الإله الذي أعبده من دون الله، هذا الإله الذي أعبده من دون الله. فلذلك حينما يعبد الناس شهواتهم، وحينما يحققون مصالحهم لا مبادئهم، وحينما يحتكمون إلى أهوائهم لا إلى عقولهم، وحينما يعامل الإنسان بحسب قوته، فإذا كان ضعيفا سحقوه. في هذا العصر، عصر العولمة على وزن حيوانة، عصر المادة، عصر القهر، عصر الظلم، عصر النهب والسلب، عصر الكذب، عصر الدجل، في مثل هذا العصر قال وأعرض عن المشركين، لا تعبأ بهم، هم أحقر من أن تلتفت إليهم. لماذا أتوا إلى بلاد مجاورة؟ لأن فيها أسلحة كيميائية هم استخدموها، لماذا تأتي إلى بلد بحجة أنه يملك أسلحة كيميائية؟ وأنت لما أردت أن تقاوم من يقاومك استخدمت الأسلحة الكيميائية. هؤلاء لا تصغي إليهم، هؤلاء يقول الله عنهم يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. هم أقل من أن تخاطبهم لأنهم لا يملكون الحجة، يكيلون بألف مكيال ومكيال. أعرض عن المشركين، هؤلاء الذين أشركوا مع الله آلهة، هؤلاء الذين أشركوا مصالحهم مع ربهم، أشركوا شهواتهم مع ربهم، إياك أن تصغي إليهم، أعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، ما معنى ذلك؟ إياكم أيها الإخوة أن تفهموا فهما ما أراده الله، أن الله عز وجل أجبرهم على الشرك سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك، لكن الله أعطاهم الخيار. هم لم يشركوا عنوة، أشركوا باختيارهم الذي منحه الله لهم. يعني أنت ممكن تقيد إنسان بقيد ما عنده خيار، لكن أنت منحته الاختيار. معنى الاختيار أنه بإمكانه أن يكفر أو أن يؤمن، بإمكانه أن يصدق أو أن يكذب، بإمكانه أن يصدق أو أن يكذب، بإمكانه أن يستقيم أو أن ينحرف، بإمكانه أن يرحم أو أن يقسو. الإنسان فقط والجن مخيرون، وما سوى ذلك مسيرون. الكون كله مسير، المادة كلها مسيرة، الحيوان كله مسير، الملك كله مسير، ما في مخلوقات مخيرة إلا الإنس والجن. معنى مخير أي أنه يفعل ما يريد. فهذا الذي أشرك، وهذا الذي كفر، وهذا الذي قتل، وهذا الذي زنى، وهذا الذي سرق، هؤلاء ما فعلوا هذا تحديا لله، هو سمح لهم أن يختاروا. يعني أم حسب الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. معنى سبقوا أي أنهم فعلوا شيئا ما أراده الله، أو أنهم يستطيعون التفلت من عقاب الله، هم في قبضته. إن كيدي متين، المتانة مقاومة قوى الشد، والقساوة مقاومة قوى الضغط. يعني كأن هذا الإنسان مربوط بحبل متين، مهما قوي ومهما تغطرس في أي لحظة هو في قبضة الله. سمعتم عن الغرب كيف تغطرس وتألى؟ والله مرة سمعت في ندوة جندي من دولة معتدية يقول أنا الرب أنا الإله. كيف؟ قال له أنا أقرر إبقاء هذا الإنسان حيا أو أقتله، معي صلاحية، عد نفسه إله. لكن لما وقف سعيد بن جبير أمام الحجاج وقال إنني سأقتلك، قال له والله لو آمنت أن قتلي بيدك لعبدتك من دون الله، ولكن الذي ينهي حياتي هو الله، وقد يكون هذا الإنهاء على يديك، لكن الذي ينهي حياتي هو الله. فأنت حينما تؤمن تكون شجاعا، حينما تؤمن لا تنافق، لا تنهار. الذي منحك الحياة هو وحده يأخذها منك، هو يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويرزق. لذلك ولو شاء الله ما أشركوا، هم ما أشركوا عنوة ولا تحديا، لكنهم أشركوا لأن الله سمح لهم أن يؤمنوا أو أن يشركوا، سمح لهم أن يكفروا أو أن يؤمنوا، سمح لهم أن يصدقوا أو أن يكذبوا، سمح لهم أن يطيعوا أو أن يعصوا. أنت مخير، أنت أتيت إلى هذا المسجد بإمكانك ألا تأتي إليه، أن تبقى في البيت. لا سمح الله ولا قدر بإمكانك أن تذهب إلى ملهى في الوقت نفسه، بإمكانك أن تتزوج وبإمكانك أن تزني، بإمكانك أن تأكل المال الحرام وبإمكانك أن تأكله حلالا. يعني كنت أضرب مثل تفاحة في هذه الشجرة هي لك، حينما خلقت هي لك، أما أنت مخير، يمكن أن تشتريها بمالك، ويمكن أن تسرقها لا سمح الله، ويمكن أن تأكلها ضيافة، ويمكن أن تأكلها هدية، ويمكن أن تتسولها. تسول، هدية، شراء، سرقة، بإمكانك، هي لك، لكن وصولها إليك باختيارك. ولو شاء الله ما أشركوا، يعني هذا الذي تسمعه، فعلنا وتركنا وقهرنا وقصفنا وقتلنا. الكافر لا يمكن أن يفعل شيئا ما أراده الله، هو في قبضة الله، بل إن خطة الله تستوعب خطته، هو بخطط، الذي يفعله بعد التخطيط ضمن خطة الله. فكرة دقيقة جدا، الذي يفعله بعد أن يخطط هو في الأصل من خطة الله عز وجل، لذلك يد الله فوق أيديهم. حتى النبي الكريم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، يعني أنت يا محمد إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بمسيطر، النبي مبلغ فقط. والإنسان معه ملك ومعه شيطان، معه ملك يلهمه الخير ومعه شيطان يوسوس له الشر، والشيطان والملك لا يستطيعان إجباره على شيء ما أبدا. والدليل، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لا الملك له عليك سلطان، ولا الشيطان له عليك سلطان، ولا النبي له عليك سلطان، ولا الداعية له عليك سلطان، أنت حر، افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، تهديد، كل شيء له ثمن، افعل ما شئت. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، إن أنت إلا نذير، أنت تبلغهم والله يحاسبهم. والإنسان مخير وليس مسيرا، مخير فيما كلف، مسير فيما لم يكلف، والذي سير به فيما لم يكلف لصالحه. والحمد لله رب العالمين.